بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 185 من البداية والنهاية، وهو ما رواه البخاري قائلا: حدثنا محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله تبارك وتعالى عنه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلماه حتى قال آخر ما كلمهم به: بل على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لأستغفر لك ما لم أنهى عنك. فنزلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت. ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وعبد الله عن عبد الرزاق في الحاشية 1 صحيح، البخاري، مسلم. قلت: وآية القصص أصح، وذلك أن ابن حجر قال في الفتح: أما نزول هذه الآية الثانية فواضح، آية القصص في قصة أبي طالب، وأما نزول التي قبلها ففيه نظر. ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وفي حق غيره، وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت. ولأحمد من طريق أبي حازم عن أبي هريرة في قصة أبي طالب: فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. وهذا كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام، ويضعف ما ذكره السهيلي السهيلي أنه رأى في بعض الكتب المسعودي وهو شيعي أنه أسلم، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح. تابع. وأخرجاه أيضا من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه بنحوه، وقال فيه: لم يزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة حتى قال آخر ما قال: على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أما لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى، يعني بعد ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا. وأيضا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهكذا روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: يا عماه، قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال: لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليه إلا فزع الموت لأقررت بها عينك، ولا أقولها إلا لأقر بها عينك. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. اللهم اهدنا وثبتنا على الهدايا أكرم الأكرمين يا الله. وهكذا قال عبد الله بن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة إنها نزلت في أبي طالب حين عرض عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فأبى أن يقولها وقال هو على ملة الأشياخ، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ويؤكد هذا كله ما قال البخاري حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الملك بن عمير حدثني عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب أنه قال قلت للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. ورواه مسلم في صحيحه من طرق عن عبد الملك بن عمير به، وأخرجاه في الصحيحين من حديث الليث حدثني يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه والعياذ بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. لفظ البخاري، وفي رواية تغلي منه أم دماغه. وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله عز وجل. وفي مغازي يونس بن بكير يغلي منهما دماغه حتى يسيل على قدميه. ذكره السهيلي. وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا عمرو هو ابن إسماعيل ابن مجالد حدثنا أبي عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو قيل له هل نفعت أبا طالب؟ قال أخرجته من النار إلى ضحضاح منها. تفرد به البزار وقال قال السهيلي وإنما لم يقبل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شهادة العباس أخيه أنه قال الكلمة وقال لم أسمع، لأن العباس كان إذ ذاك كافرا غير مقبول الشهادة. قلت وعندي أن الخبر بذلك ما صح لضعف سنده كما تقدم، ومما يدل على ذلك أنه سأل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد ذلك عن أبي طالب فذكر له ما تقدم وبتعليل صحته لعله قال ذلك عند معاينة الملك بعد الغرغرة حيث لا ينفع نفسا إيمانها، والله سبحانه وتعالى أعلم. وذكر ابن عساكر في ترجمته أن شيوخ قريش قالوا لأبي طالب أرسل إلى ابن أخيك فليبعث لك من الجنة التي يقول ثمار تأكل منها في مرضك، فأرسل إليه إلى شيخ كبير فمريض فأرسل إلي بشيء من ثمار الجنة، فقال أبو بكر إن الله حرمهما على الكافرين، فصدقه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيما قال. روى ابن عساكر من طريق الوليد بن مسلم وهو منكر الحديث عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأمي وعمي وأخي لي كان في الجاهلية. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت ناجية بن كعب يقول: سمعت علي يقول: لما توفي أبي أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلت: إن عمك قد توفي. فقال: اذهب فواره. فقلت: إنه مات مشركا. فقال: اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتي. ففعلت فأتيته فأمرني أن أغتسل. ورواه النسائي عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة. ورواه أبو داود والنسائي من حديث سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية عن علي: لما مات أبو طالب قلت: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات، فمن يواريه؟ قال: اذهب فواري أباك ولا تحدثن شيئا لا تحدثن شيئا حتى تأتي حتى تأتيني تأتيني حتى تأتيني. فأتيته فأمرني فاغتسلت، ثم دعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء. وقال الحافظ البيهقي: أخبرنا أبو سعد المالكي حدثنا أبو أحمد بن علي حدثنا محمد بن هارون بن حميد حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة حدثنا الفضل عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عاد من جنازة أبي طالب فقال: وصلتك رحم وجزيت خيرا يا عم. قال: وروي عن أبي اليمان الهوزني عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مرسلا، وزاد: ولم يقم على قبره. قال: وإبراهيم بن عبد الرحمن هذا هو الخوارزمي تكلموا فيه. قلت: قد روى عنه غير واحد منهم الفضل بن موسى السيناني ومحمد بن سلام البيكندي. ومع هذا قال ابن عدي: ليس بمعروف وحديثه عن كل من روى عنه. في الحاشية واحد صحيح الطيالسي في مسنده أبو داود، اثنان ضعيف البيهقي في الدلائل، وفيه إبراهيم بن عبد الرحمن الخوارزمي وهو متكلم فيه كما قال البيهقي. متابع: وإبراهيم أعيد وأحاديثه عن كل من روى عنه ليست بمستقيمة. وقد قدمنا ما كان يتعطاه أبو طالب من المحامات والمحاجة والممانعة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والدفع عنه عن أصحابه، وما قاله فيه من الممادح والثناء، وما أظهره له ولأصحابه من المودة والمحبة والشفقة في أشعاره التي أسلفناها، وما تضمنته من العيب والتنقيص لمن خالفه وكذبه بتلك العبارة الفصيحة البليغة الهاشمية المطلبية التي لا تدانى ولا تسامى، ولا يمكن عربيا مقارنتها ولا معارضتها. وهو في ذلك كله يعلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صادق بار راشد، ولكن مع هذا لم يؤمن قلبه وفرق بين علم القلب وتصديقه، كما قررنا ذلك في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري. وشاهد ذلك قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال سبحانه وتعالى في قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقول بعض السلف في قوله سبحانه وتعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه، التي نزلت في أبي طالب حيث كان ينهى الناس عن أذية رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وينأى هو عما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق. فقد روي عن ابن عباس والقاسم بن مخيرمة وحبيب بن أبي ثابت وعطاء بن دينار ومحمد بن كعب وغيرهم، ففيه نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم. والأظهر والله سبحانه وتعالى أعلم الرواية الأخرى عن ابن عباس: وهم ينهون الناس عن محمد أن يؤمنوا به. وبهذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد، وهو اختيار ابن جرير، وتوجيهه أن هذا الكلام سيق لتمام ذم المشركين حيث كانوا يصدون الناس عن اتباعه ولا ينتفعون هم به أيضا ولهذا قال: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذا اللفظ وهو قوله وهم يدل على أن المراد بهذا جماعة، وهم المذكورون في سياق الكلام. وقوله وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون يدل على تمام الذم، وأبو طالب لم يكن بهذه المثابة، بل كان يصد الناس عن أذية رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه بكل ما يقدر عليه من فعال ومقال ونفسه وماله، ولكن مع هذا لم يقدر الله تعالى له الإيمان لما له سبحانه وتعالى في ذلك من الحكمة العظيمة والحجة القاطعة البالغة الدامغة التي يجب الإيمان بها والتسليم لها. لولا ما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. في الحاشية واحد: رواه الحاكم في المستدرك يعني ابن عباس وصححه على شرط الشيخين. فصل في موت خديجة بنت خويلد رضي الله تبارك وتعالى عنها، وذكر شيء من فضائلها ومنافيها رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، وجعل جنات الفردوس منقلبها ومثواها. وقد فعل ذلك لا محالة بخبر الصادق المصدوق حيث بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو صالح، حدثنا الليث، حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: قال عروة بن الزبير: وقد كانت خديجة توفيت قبل أن تفرض الصلاة. ثم روي من وجه آخر عن الزهري أنه قال: توفيت خديجة بمكة قبل خروج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة وقبل أن تفرض الصلاة. وقال محمد بن إسحاق: ماتت خديجة وأبو طالب في عام واحد. وقال البيهقي: بلغني أن خديجة توفيت بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام، ذكره عبد الله بن منده في كتاب المعرفة. وشيخنا أبو عبد الله الحافظ قال البيهقي وزعم الواقدي أن خديجة وأبا طالب مات قبل الهجرة بثلاث سنين عام خرجوا من الشعب، وأن خديجة توفيت قبل أبي طالب بخمس وثلاثين ليلة. قلت: مرادهم قبل أن تفرض الصلوات ليلة الإسراء. عيد: مرادهم قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء. وكان الأنسب بنا أن نذكر وفاة أبي طالب وخديجة قبل الإسراء كما ذكره البيهقي. وغير واحد، ولكن أخرنا ذلك عن الإسراء لما قصد ستطلع عليه بعد ذلك، فإن الكلام به ينتظم ويتسق الباب كما تقف على ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقال البخاري: حدثنا قتيبة حدثنا محمد بن فضل عيد حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان محمد بن فضيل بن غزوان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: أتى جبرائيل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ورواه البخاري عيد ورواه مسلم من حديث محمد بن فضيل به. وقال البخاري: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: بشر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خديجة؟ قال: نعم، ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ورواه البخاري أيضا ومسلم من طرق عن إسماعيل بن أبي مالك عيد من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به. قال السهيلي: إنما بشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني قصب اللؤلؤ، لأنها حازت قصب السبق إلى الإيمان، لا صخب فيه ولا نصب، لأنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولم تتعبه من الدهر يوما من الدهر، فلم تصخب عليه يوما ولا آذته أبدا. في الحاشية: واحد، البيهقي في الدلائل، اثنان السابقة، ثلاثة صحيح، البخاري، مسلم. وأخرجاه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما غرت على خديجة، وهلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله سبحانه وتعالى أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. لفظ البخاري. وفي لفظ عن عائشة: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إياها، وتزوجني بعدها بثلاث سنين، وأمره ربه عز وجل أو جبرائيل أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. وفي لفظ له قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة فيقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكان لي منها ولدا. ثم قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن خليل حد أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع فقال: اللهم هالة. قالت: فغرت، فقمت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر، قد أبدلك الله خيرا منها. وهكذا رواه مسلم عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر به، وهذا ظاهر في التقارير على أن عائشة خير من خديجة إما فضلا وإما عشرة إذا لم ينكر عليها ولا رد عليها ذلك، كما هو ظاهر سياق البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى. ولكن قال الإمام أحمد: حدثنا مؤمل أبو عبد الرحمن، حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك هو ابن عمير، عن موسى بن طلحة عن عائشة قالت: ذكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوما خديجة فأطنب في الثناء عليها، فأدركني ما يدرك النساء من الغيرة، فقلت: لقد أعقبك الله يا رسول الله من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين. قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تغيرا لم أره يتغير عند شيء قط إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة، حتى يعلم رحمة أو عذابا. وكذا رواه عن بهز بن أسد وعثمان بن عفان كلاهما عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير، وزاد بعد قول حمراء الشدقين هلكت في الدهر الأول، قال: فتمعر وجهه تمعرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة حتى ينظر رحمة أو عذابا. تفرد به أحمد، وهذا إسناد جيد. وقال الإمام أحمد أيضا عن ابن إسحاق: أخبرنا مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها بأحسن الثناء. قالت: فغيرت يوما فقلت، قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح البخاري، اثنان صحيح البخاري مسلم. أتابع: فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدقين، قد أبدلك الله خيرا منها. قال: فما أبدلني الله خيرا منها وقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني وصدقتني إذ كذبني وآستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. فرعد به أحمد أيضا، إسناده لا بأس به. ومجالد روى له مسلم متابعة، فيه كلام مشهور، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولعل هذا أعني قوله: ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء، كان